حياتي كلها لله، حياتي كلها لله. حياتي كلها لله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان يا إخواني شهر عجيب، لدرجة أنه قبل أن يبدأ الشهر بشهرين كاملين، عندما ظهر في السماء هلال رجب، فوجئ المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر رمضان ويقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. شهر المكارم والفضائل والصلاح، سعي إلى الخيرات في درب الإسلام. يهيئ النفوس ويشحن النفوس، لدرجة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. يعني هذا صار بعيدا جدا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: راغم أنف امرئ، يعني موضع في الرغام وهو التراب، يعني ذل وحقارة وعار، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فيدرك المسلمون إلى أي درجة، إلى أي درجة رمضان له هذه الأهمية. أيها المسلم اتق الله، هذا شهر الفرصة، إلزموا المساجد، قيام الليل، صيام النهار، كفوا الأبصار عن الحرام. أيها الإخوة قد عرفتم فالزموا، قد عرفتم فالزموا، قد عرفتم فالزموا، وهذا هو الطريق. أسأل الله عز وجل ألا نخرج من رمضان إلا وقد أراد الله عز وجل لنا الفوز بالكرامة والفوز بالنجاة والفوز برحمة الله وبالقبول.